شمس ونور، ده مهما ادى المطالب لابد شمس ونور. بضمير سليم اقصد كريم وخلي تفكيرك صميم، حبيت كفاك تلقى النجاح، تتعب شويه تعيش مرتاح. ما يلا قوم واتفق يا رب من بعد ليل جاي الصباح، اصل الظروف مش عاوزه خوف، خليك قوي تشوف النجاح. واحد وكم الناس عنده الشرف اخلاص، غلبان وظروفه ضايعه ما ملكش غير احساس. حليب بحلم صغير بس الزمن بيغير، حليب بحلم صغير بس الزمن بيغير. في الدنيا كان بيعافر داق المرار الكافر، بعد التعب في ايه ربنا خب ايديه، بعد التعب في ايه ربنا خب ايديه. خلي تفكيرك صميم، حبيت كفاك تلقى النجاح، تتعب شوية تعيش مرتاح. ما يلا قوم واتفق يا رب من بعد ليل جاي الصباح، اصل الظروف مش عاوزة خوف، خليك قوي تشوف النجاح. ده مهما ادى المطالب لابد شمس ونور، ده مهما ادى المطالب لابد شمس ونور.